تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي إن الشاب لا يصوم رمضان إلا العشر الأيام الأولى، ولا وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو العشرين الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور في حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات، إنبات الشعرة حول الفرج والعانة مسمى في الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما باليقظة إنزال المني عن شهوة، أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحد من هذه الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد تركت شيئا من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب بل تقضيه ولو مفرقا، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم في أصح قول العلماء عن تأخيرها لقضاء ذلك الصيام، نصف صاع من تمر أو رز أو حنطة أو شعير أو زبيب أو غير من قوت البلد، وعليها التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير، فإن التأخير معصية، تأخير الصوم عن رمضان معصية، فعليها التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، إذا كانت توبة صادقة نصوحة محى الله بها ما قبلها. نعم.